بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: من مات لم يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه. رواه الطبراني في الكبير، والأوسط فيه ليث بن أبي سعيد ضعيف. ولكن المعنى يعني ثابت في الأحاديث الأخرى. عن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال: تسع أعظمهن الإشراك بالله، وقتل المؤمن بغير حق، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. الحديث رواه الطبراني وصحيح بشواهده. وروى ابن حبان في صحيحه حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن في الفرائض والسنن والديات والزكاة، فذكر فيه: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد قوي. هذا الكفر المذكور في هذا الحديث على الراجح يشمل نوعين: الكفر الأكبر والكفر الأصغر. فمن صدق الكاهن فيما يدعيه من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه فهذا من تكذيب القرآن، فإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الفرار في سبيل الله، يعني الفرار في معركة في سبيل الله يوم الزحف. كما ذكرنا، من صدق الكاهن في ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه فقد كذب القرآن. وأما علم الغيب الذي هو غيب نسبي غاب عن بعض العباد واطلع عليه بعضهم، ليس مما استأثر الله عز وجل به من مفاتيح الغيب الخمس، بل علمه بعض خلقه، فهذا يكون هذا الكفر لمن صدق الكاهن كفرا دون كفر. وبعض أهل العلم توقف وقال: لا يذكر كفر أكبر أو كفر أصغر. وهذا في الحقيقة ليس مذهبا مخالفا، ولا أنه قول آخر، وإنما هذا أراد أن يستعمله في الزجر حتى لا يضعف في قلوب الناس أثر هذا الوعيد الشديد الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مذهبه فيه أنه كفر لا يخرج من الملة. طالما قد كان هذا في الغيب النسبي مثل شيء قد وقع اطلع عليه البعض، والكاهن له رأي من الجن أو له أعوان من البشر يأتونه ببعض الأخبار التي قد وقعت أو بعض المعلومات عن بعض من يأتيه من الناس، فيقول له أنت أكلت كذا قبل أن تأتي، وتكلمت بكذا مع فلان، وكنت بالأمس في معركة أو نزاع مع فلان، فيتعجب من ذلك ويصدقه فيما يدعيه بعد ذلك. وكما ذكرنا مما يدل على أن هذا النوع من التصديق الكاهن كفر دون كفر الرواية الآتية أنه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هناك روايات ضعيفة في التفرقة في العقوبة لكن تذكر. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدق له لم يقبل له صلاة 40 ليلة. رواه الطبراني من رواية رشدين بن سعد، حديث ضعيف. قال: الكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات يعني الغيبيات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفره تطيرا. رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات. لن ينال الدرجات العلى، هذا ظاهر في أن الكفر المذكور في الروايات الأخرى في كفر من أتى كاهنا هو كفر دون كفر. لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم، استقسم بالأزلام كما كان يفعلون في الجاهلية بدلا من الاستخارة، أو رجع من سفره تطيرا، رأى طائرة متجهة ناحية الشمال فقال هذا سفر ليس طيبا لأجل الطائر الذي اتجه من اليمين إلى اليسار، أو نوع الطائر كمن يتفاءل بالحمامة ويتشاؤم بالبومة والغراب ونحو ذلك، فهذا أيضا داخل في الوعيد. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. كما ذكرنا التفرقة بين من صدق وبين من لم يصدق الحديث فيها ضعيف لا يثبت، وهذه الرواية محمولة على أنه سأله مصدقا أو مستفهما، وإلا فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد وسأله يعني مختبرا له ليعلم شأنه، فقال له: خبأت لك خبيئة، فقال: هو الدخ، فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك، وقال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء، قال: ترى عرش إبليس على البحر، وقال: من يأتيك؟ قال: يأتيني كاذب وصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله مستفهما عن حاله ليعلم أهو الدجال أم لا، وهو لا شك أحد الدجاجين لكنه ليس الدجال الأكبر. فتبين أن من أتى عرفا فسأله عن شيء أي فصدقه أو على سبيل الاستعلام لذلك وليس على سبيل الاختبار له. والكافر الكفر الأكبر لا تقبل له صلاة حتى يتوب، لا 40 ولا 30 ولا 50. في تحديد أنه لم تقبل لها صلاة 40 ليلة دليل على أنه كفر لا يخرج من الملة. أما ادعاء الغيب المطلق فهو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه من كذب بها فقد كذب القرآن. من صدق الكاهن من عراف فقد صد فقد كذب بهذه الآية. يقول العراف كالكاهن وقيل هو الساحر. وقال البغوي العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك. ومنهم من يسمي منجم كاهنا. انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الحاكم صحيح على شرطهما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا. وعنه رضي الله عنه من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. رواه ابن حبان في صحيح. لا يدخل الجنة حين يدخلها أهلها ولا يدخلها أصلا من مات قد قامت عليه الحجة و يعني إذا كان مستحلا لها فإنه لا يدخلها أبدا. وأما مؤمن بالسحر فهذا يتفاوت حسب نوع السحر الذي آمن به. فإن كان يعتقد أن الساحر يملك الضر والنفع أو أن النجوم والشياطين تستطيع خلق الأعيان وقلبها أو تقرب إلى الله أو تقرب إلى الساحر بشيء من الكفر كالسجود لصنم أو الطعن في كتاب الله أو غير ذلك فهذا إيمان بالسحر يكون كفرا. وأما إذا كان يصدق أو يؤمن بنوع من السحر كالتخييل وخفة اليد فهذا كبيرة من الكبائر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا الصحيح. رواه أبو داود وابن ماجه. قال الحافظ والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الريح وتغير الأسعار ونحو ذلك. ويزعمون أنه يدركون ذلك بسير الكواكب واقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان. وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره. هو علم الغيبيات التي تأتي في المستقبل. ومن يدعي أثر النجوم في الواقعات على الأرض فقد كذب على الله عز وجل. يبقى علم التأثير الذي مضى ذكره هو المنفي. ومن تعلم علما من علم النجوم لينظر تأثير اجتماعها وافتراقها على أهل الأرض، فهذا قد اقتبس شعبة من السحر. وأما قال: فأما ما يدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال ووجه القبلة وكم مضى من الليل والنهار وكم بقي، فإنه غير داخل في النهي الذي يسمى علم التسيير. فالعلوم الفلكية علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التأثير هو الذي لا يحل، وعلم التسيير كيف نسير وكيف تسير النجوم، فهذا علم جائز. وعن قطن ابن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. اليافة زجر الطير، وقيل الخط في الأرض، يزجر الطير لينظر تتجه يمينا أو شمالا فأتوقع في سفري هذا نجاحا أو فشلا أو في زواجه أو نحو ذلك. الطيرة التشاؤم ومثله التفاؤل بالحيوانات والطيور. والطرق هو الضرب بالحصى أو بغير ذلك، ينظر كيف يستخرج من الخطوط التي يراها متوقعا لمستقبل هذا الإنسان الذي استعمل معه هذا الطرق، الخط يخط في الأرض، أو الضرب بالعصا في مكان ما حسب المكان الذي تبلغه، يعني يخبر عن شيء في المستقبل. من الجبت، قال الجبت كل ما عبد من دون الله، فهذه كلها من أسباب الشرك في الأمم: العيافة والطرق والطيارة، كل ذلك من أسباب الشرك بالله ومن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله غدا يوم 13 وبعد 14 وبعد 15. موقفنا مما حدث مما فعله النصارى في بيان موجود على موقع صوت السلف وأنا السلفي، الإخوة تستطيع مراجعته. كلام الأخ أحمد السيسي الجمعة الماضية هو الإخوة فهموه خطأ، هو لا يقصد الدعوة، إن شاء الله سيوضح ذلك الجمعة القادمة إن شاء الله. الإخوة يقولوا إذا ما كانش في رد فعل بما حدث من أمس النصارى سيكون هذا في صالحهم. الإخوة ليس من الحكمة أن يكونوا هم الذين يتخذون رد فعل. وعدد القتلى من النصارى كان 24 وعدد القتلى من المسلمين 3، فليس من الحكمة أن يكون الإخوة يعني يتصرفون أي تصرف يكون مبررا لما يريدون. هذه حاجات مخططة بوضوح شديد جدا في نفس التوقيت وفي نفس اللحظات تخرج نداءات للتدخل الأجنبي واستعدادات الأمريكان لحراسة أماكن العبادة النصرانية، مع أن الأماكن دي ما فيش حد تعرض لها أصلا، والمظاهرة واللي حصل والخناق والضرب كل ده كان بعيد عن أماكن العبادة، لكنها إيه إذا كأنهم مستنيين حد يروح يحرق كنيسة عشان يقولوا حرقت الكنيس. من يدعي أننا نحن السبب في ذلك من الكذب والبهتان الذي لا شيء يعني أوضح في الكذب منهم، وماله على احنا بنقول عليهم كفرة، دي حاجة تخلي ان احنا قلنا في نفس البرنامج تحديدا ان احنا ايه دفعنا عنهم مش كده؟ يبقى دلوقتي ده معناها انت لا ده اكراه على تغيير العقيدة، يعني عايزين تكرهونا على تغيير العقيدة. الحمد لله الناس كلها مشيت الحمد لله في السكة، الحمد لله شيخ الازهر قال عنهم كفار، والمفتي الكفار، وخالد الجندي الكفار، الحمد لله كل من كان تكلم بالباطل تكلم بالحق الحمد لله، فهذا من فضل الله عز وجل. دول اصلا شويه اعلاميين ماجورين يعني دفاعهم المستميت، وابنائنا اللي قتلوا في ابناء الجيش دول ذنبهم ايه دول؟ يعني دول لو كانوا اولادهم هم اللي قتلوا بهذه الطريقه البشعه فكان يكون هذا هو الموقف؟ وبعدين انت شفت الصور اللي جايبها التلفزيون القناه الاولى، اظن يعني حاجه غير محتمله في الاستفزاز. وبعدين ايه حكايه احنا اصحاب الارض دي بالطول بالعرض؟ احنا اصحاب الارض، احنا مصريين، احنا كمان دي امر عجيب جدا. يعني هو الذين دخلوا في الاسلام من اهل مصر ليسوا عربا فقط الترك، يعني فضلا عن ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. خليها كوتا على تسمية مالك واسلام وايمان كلها اسماء ما لا بأس بها. ملك للبنات لا يشرع لان هذا تشبه بعقيدة المشركين. لا لا لا بلاش اشاعات، ما فيش حاجة اصلا هتعمل في اليومين دول. ايوه يطلبوا، ما خلي الناس اللي يطلب. انا اقول لكم حاجه، النصارى لن يرضوا بقانون على اي حال من الاحوال، لان هو لا يرضون الا ان يكونوا فوق القانون. اصل اي قانون في الدنيا كلها بيتحط قوانين لبناء يعني حتى تكون مرتبطه بعدد السكان، فده امر يعني على اي الاحوال الامر ان شاء الله يعني كما قال الله عز وجل ولا يخلق المكر السيء الا بأهله.